هو الله

السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز تكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم Oh,